علمتنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في الوقت وأن يعيننا على إنجاز ما نحن بصدده. كنا وصلنا إلى مسائل المطلق والمقيد. قال رحمه الله تعالى: ويشتركان في المطلق والمقيد. يشتركان في المطلق والمقيد. يقول: فالمطلق ما يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المطلق ما يتناول واحدا غير معين، أو نقول ما دل على غير معين، ما دل على غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. لأن إذا قلنا واحدا قد يلتبس ببعض الأمور المطلقة التي يعني سيأتي التمثيل عليها. ما يتناول واحدا غير معين، يعني يتناول هو اللفظ يدل على غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني هو في المفهوم، هذا المطلق في المفهوم فيه شمول، لكن شموله ليس مثل شمول العام. العام شموله يشمل جميع الأفراد على حد سواء، يشمل جميع الأفراد على حد سواء، هذا إيش؟ هذا العام. وأما المطلق فإنه في المفهوم يشمل جميع الأفراد، في المفهوم يشمل جميع الأفراد. يا إخوة الذين الآن يعني تابعون الدرس، لا يرسلون شيء في التليجرام، خلوكم معي الآن في الدرس. بعضهم يرسل أسئلة الآن، يعني شيء عجيب. أقول إن المطلق مفهومه مثل النكرة على قول، طبعا يعني النكرة لما أقول عندي رجل، كلمة رجل يمكن أن تصدق على أي رجل من الرجال. عندي رجل، من هذا الرجل؟ يمكن يكون زيد، يمكن يكون عمرو، يمكن يكون خالد، يمكن بكر، يمكن عبد الله، يمكن محمد، يشمل هؤلاء كلهم من حيث المفهوم. لكن في الواقع هو واحد، الواقع هو واحد، هذا يسمى إيش؟ يسمى مطلق. إذن شموله بدلي، يعني عندي رجل، تصدق على رجل واحد. إذا تصدقت على أي رجل من الرجال في الدنيا قد امتثلت الأمر. لكن هذا لما قلت تصدق على رجل يمكن أن يكون كل الرجال في الدنيا يصدق على هذا الرجل، صح ولا لا؟ فهو إما هذا الرجل أو ذاك أو ذاك أو هذا، هذا الشمول الذي في المطلق. وهذا هو الفرق بينه وبين العام، اللي كانوا يسألون عن الفرق بينه وبين العام، هذا هو الفرق بين المطلق والعام. العام لما يقال المسلمون يعني كل المسلمين على حد سواء، لكن لما يقال مسلم أكرمني، يمكن هذا المسلم الذي أكرمك إنسان سعودي، يمكن مصري، يمكن أنه هندي، يمكن المسلم الذي أكرمك أوروبي، يمكن المسلم الذي أكرمك من بلاد كذا أفريقي. طيب ما الذي جعل هذا اللفظ يشمل هؤلاء كلهم؟ المفهوم. لكن في الواقع هو واحد من هؤلاء، هو واحد من هؤلاء. هذا الفرق بين المطلق والنكرة، المطلق والعام. طيب التعريف الذي ذكر المؤلف: ما يتناول واحدا غير معين، أو ما يتناول غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، هذا هو أشبه ما يكون تعريف النكرة. تعرفون النكرة والمعرفة التي في النحو؟ هنا نفس الشيء، اختلف الأصوليون المطلق الدال على الماهية من غير قيد لا شيوع الوحدة كما في الإحكام وفي المختصر لظنه مرادف المنكر. يعني بعض الأصوليين يرى أن النكر والمطلق شيء واحد. طيب إذن ما يتناول واحد غير معين يتناول شخص غير معين. أكرم رجلا، من هذا الرجل؟ يمكن يكون فلان، يمكن يكون فلان، باعتبار الحقيقة شاملة لجنسه. رجل باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه، ما هي الحقيقة الشاملة لجنسه؟ الرجولة. الرجولة، واضح؟ إذا قلت أكرم رجلا خلاص يخرج النساء مباشرة، واضح. لكن يبقى أن هذا كلمة رجل تحتمل عموم كثير من الرجال، فإذا أكرمت واحدا منهم امتثلت الأمر. هذا هو المطلق. أما لو قلت أكرم مثلا طالبا أو أهدي هذا الكتاب طالبا، من هذا الطالب الذي ستهدي هذا الكتاب؟ أي طالب. لكن لو قلت أكرم الطلاب، ها سيلزمك الآن تكرم جميع الطلاب لأن هذا عام، صار عاما. قالوا المقيد ما يتناول معينا كزيد. إذن المطلق الآن ما يتناول غير معين، وعكسه المقيد. أكرم زيدا خلاص انتهى. هذا يسمى يعني في العرف الأصوليين واللغوي أيضا قد يسمى مقيد، لكن ليس هو الذي تنزل عليه الأحكام. ما يتناول معينا كزيد، أكرم زيدا، أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. أكثر أمثلة المقيد تأتي على هذا القسم، أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. يعني لولا هذا الوصف الزائد لقلنا إنه مطلق. فتحرير رقبة مطلق، فتحرير رقبة مؤمنة صار الآن إيش؟ مقيد. مؤمنة وصف زائد على حقيقة جنسه، وصف زائد على حقيقة جنسه. ويمكن أن تقييد ليس له حد، يعني يمكن أن تقول أكرم رجلا بالغا عاقلا، لا البلوغ والعقل يمكن تفهم شو اسمه، البلوغ يفهم بالرجولة، لكن تقول عاقلا مسلما عالما مثلا عربيا إلى آخره. يمكن تقيد بعدة قيود، يمكن يكون قيد واحد. فصيامه شهرين متتابعين، لو قال شهرين فقط مطلق، لكن قال متتابعين صار موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. الجنس ما هو؟ الشهر. التتابع هذا وصف زائد على الحقيقة. انتهينا من تعريف المطلق والمقيد. طيب لما نقول كل رجل تلزمه الصلاة جماعة مثلا، كل رجل، هذا الآن مطلق ولا عام؟ هذا عام لأن دخلت عليه كل، وهذا أخذنا من ألفاظ العموم كل. قال رحمه الله وإذا ورد المطلق مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف حمل. يعني الآن أحوال حمل المطلق على المقيد، ركزوا معي. المطلق والمقيد له أربعة أحوال، اللي يريد يكتب يكتب. إما أن يتحد الحكم والسبب، أو يتحد الحكم ويختلف السبب، أو يختلف الحكم ويتحد السبب، أو يختلف الحكم والسبب. إما أن يتحد الحكم والسبب جميعا، أو يتحد الحكم ويختلف السبب، أو يختلف الحكم ويتحد السبب، أو يختلف الحكم والسبب. إذا اتفق الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، فإنه يحمل المطلق على المقيد. مثل ماذا؟ قال الله عز وجل لو مثلا يعني باب التقريب فتحرير رقبة في الظهار، لو وجدنا حديثا فتحرير رقبة مؤمنة، لأن عندنا فتحرير رقبة مؤمنة جاي في كفارة القتل، هذا سيأتينا علاقته بهذا الآية. لكن لو الآن في كفارة الظهار في سورة المجادلة أو مجادلة قال فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، ما قال المؤمنة. لو وجدنا حديثا يقول رقبة مؤمنة صار الآن متحد الحكم والسبب. ما هو الحكم؟ الحكم تحرير رقبة، وجوب تحرير رقبة. ها الأحكام الآن هي إيش؟ الأحكام التكليفية، واجب، مندوب، مباح، محرم، مكروه. الحكم هنا ما هو؟ الحكم وجوب تحرير رقبة، السبب الظهار. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديثان: لا نكاح إلا بولي، ولف آخر لا نكاح إلا بولي مرشد. لا نكاح إلا بولي، الحكم اشتراط الولي في النكاح، هذا الحكم. السبب النكاح، الحكم اشتراط الولي، السبب النكاح. يحمل المطلق على المقيد، نعم. ولذلك نقول لا بد أن يكون هذا الولي في النكاح مرشدا، يعني رجل أهل للولاية و يعني يتصرف بالمصلحة ورشيد، يعني رجل رشيد، رجل رشيد، ما يكون فاسق أو سفيه أو نحو ذلك، لا يعني يصلح وليا للمرأة. إذن هذا اتحد الحكم والسبب. الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب. عندنا كفارة الظهار وكفارة القتل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي كفارة الظهار قال فتحرير رقبة. فتحرير الرقبة في كفارة الظهار مطلق، الحكم في كفارة الظهار وجوب تحرير الرقبة، والحكم في كفارة القتل وجوب تحرير الرقبة. إذن الحكم واحد، السبب هنا ظهار والسبب هنا قتل، حكم السبب مختلف. طيب اتحد حكما واختلف سببا، يحمل المطلق على المقيد؟ نعم، على الأصح يحمل المطلق على المقيد. وبناء على ذلك التقييد الإمام في كفارة القتل يقيد به في كفارة الظهار، فيقال يلزم في كفارة الظهار أن تكون رقبة مؤمنة. طيب قال الحال، وكذلك يعني هذا مثال الاختلاف الحكم واتحاد السبب. كذلك قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا وجوب الإشهاد بشاهدين. وين؟ هذه في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن إلى آخره. هذا الحكم وجوب الإشهاد برجلين. وفي الطلاق قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، في الطلاق نعم، في الطلاق أو الرجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم. هذا الآن الحكم، الحكم هنا الإشهاد برجلين وهنا الإشهاد برجلين، لكن في الطلاق قيد بالعدالة: وأشهدوا ذوي عدل. وفي آية الدين قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال عدل ما قال عدل. طيب هنا ديون، السبب هنا الديون وهنا السبب الطلاق، السبب مختلف لكن الحكم واحد، إذن يحمل المطلق على المقيد. فنقول حتى في الديون لابد أن يكون الشاهدان ماذا؟ لابد أن يكون الشاهدان عدلين. الحالة الثالثة أن يختلف الحكم ويتحد السبب. السبب واحد لكن الحكم مختلف. ما مثال ذلك؟ في كفارة الظهار أيضا قال والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحذير رقبة من قبل أن يتمسى ذلك توعظون به والله ما تعمل الخبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هنا السبب واحد، ما هو؟ الظهار. لكن نحن أمامنا حكمان، حكم الصيام، والصيام قيد بالتتابع، وعندنا حكم آخر هو الإطعام. هل الإطعام قيد بالتتابع أن يكون مثلا إطعام متتابعا للمساكين؟ لا، حتى لو كان مفرقا. هل قيد من قبل أن يتمسى في الإطعام؟ لا، لكن قيد في الصيام. إذن عندنا السبب واحد وهو الظهار، ولكننا أمام حكمين مختلفين. هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. وهذه طبعا محل خلاف، قد حمل بعضهم المطلق المقيد هنا في ماذا؟ فيما إذا اتحد السبب واختلف الحكم، اختلف الحكم. مثاله، وهذا فرع فقهي يوقع فيه الخلاف، التيمم. الآن نحن في قول في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي التيمم قال: وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل إلى المرافق. السبب في الحالتين الطهر، أو نقول الحدث لأجلي. الحكم مختلف، هنا مسح، وهنا في التيمم مسح، وفي الوضوء وفي الوضوء غسل. السبب واحد، الآن يريد يعني يرفع الحدث، أو نقول يريد أن يصلي. هنا وضوء يغسل الأيدي إلى المرافق، وهنا تيمم يمسح الأيدي ولم يقل إلى المرافق. على أصلنا في المذهب لا يحمل المطلق على المقيد. الشافعية في هذا المسألة حامل المطلق على المقيد، ولذلك عندهم التيمم إلى المرافق. أصحابنا الشافعية اللي معنا هذا مبني عندهم على حمل المطلق على المقيد. هنا فهم يحملون المطلق على المقيد، يقولون التيمم يكون إلى المرافق، يكون إلى المرافق. ثم بعد ذلك عندنا إذا اختلف السبب والحكم، إذا اختلف السبب والحكم أنا تأتيني الرسائل أن الغرفة مغلقة، رسائل كثيرة. أنا أتمنى أن لحظات ما أدري يعني ما أدري، يتمنى اللي يعني يستطيع الآن الإدارة أخت رحمة إذا تستطيع تفتح الغرفة، لأنهم تأتيني رسالة أنها لا يمكن الدخول الغرفة. أنا ما أدري إيش السبب. يعني هذا أظنه يعني ما أدري، يمكن يحتاج موافقة من صاحب الغرفة. على أي حال يعني أتمنى يعني طيب أنا فتحت شيء ما أدري، إن شاء الله هذا الآن يكون الأمر سهل. طيب الآن عاد فتحنا، إذا كان طيب انتهينا من المطلق والمقيد، بقي اختلاف السبب والحكم، هذا واضح. قال الله عز وجل في آية السرقة: فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. وفي الوضوء قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ها، السبب هنا سرقة، والسبب هنا الطهارة أو الوضوء، السبب مختلف. الحكم هنا إلى المرافق، هنا غسل، عفوا هنا غسل، وهنا قطع. فواضح أن ما في حمل مطلق على المقيد، ما نقول نقطع إلى المرافق، نقطع إلى المرافق حقيقة لا أدري. الله ما أدري ليش الغرفة مغلقة. طيب يعني يضيع وقتنا الآن، انتهينا من هذا. قال: واشتركان في المجمل والمبين. فالمجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، واشتركان في المجمل والمبين. الآن انتقلنا إلى نوع آخر من الدلالات، المجمل والمبين. قال: فالمجمل هو اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، اللفظ المتردد بين محتملين يعني بين احتمالين فصاعدا على السواء. أو هناك تعريف أقرب أو أوضح: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. هذا تعريف المجمل، ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، هذا تعريف المجمل. يعني نحن نقول عندنا اللفظ إما أن يدل على معناه دلالة لا احتمال فيها، هذا يسمى النص، أن يدل على معناه دلالة لا احتمال فيها، هذا يسمى إيش؟ النص. أو يدل على معناه دلالة مع احتمال غيره بمرجوحية، يعني بضعف، هذا يسمى الظاهر. أو يدل على أكثر من معنى بلا ترجيح، هذا يسمى إيش؟ يسمى المجمل، يسمى المجمل. يقول: اللفظ متردد بين محتملين فصاعدا على السواء، على السواء، لأن لو لم يكن على السواء لكان ظاهرا. ثم قال: وهو إما في المفرد، هذا الإجمال، إما في المفرد كما في القرء، أو يقال القرء، يجوز القرء والقرء، القرء والقرء. إذا قلنا قرء فجمعه أقراء، وإذا قلنا قرء فجمعه قروء. وهو إما في المفرد كما في القرء أو في المركب. يعني القرء ما معنى ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ القرء هو إما الحيض وإما الطهر، في اللغة يحتمل الحيض ويحتمل الطهر. فإذا احتمل الأمرين هذا المشترك، هذا يسمى المشترك، ها؟ صار مجملا. فنحتاج إلى دليل آخر يبين لنا أيهما المراد في النصوص الشرعية. طبعا عند الحنابلة وعند الحنفية أن القرء هو الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي الصلاة أيام أقرائك. وعند الشافعية والمالكية القرء هو الطهر، أمر يعني مسألة خلافية. قال: أو في المركب، أو في المركب. مثال المركب، قال الله عز وجل، يعني المقصود بالمركب التركيب، سياق، قد يكون الإجمال في السياق، كقوله صلى الله عليه وسلم: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ وقع الخلاف حتى بين الصحابة، لأن الذي بيده عقدة النكاح يحتمل الزوج، لأن بيده عقدة النكاح، بيده أن يطلق، بيده العصمة، ويحتمل الولي لأن بيده أن يزوج. فالذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جماعة من الصحابة، أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو الزوج. ثم قال: ولا إجمال في إضافة. طبعا هناك أمور أخرى تسبب الإجمال ليست موضع ذكرها الآن. قال: ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. ما معنى هذا الكلام؟ لما يقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم هنا أضيف أسند إلى الأعيان. الأمهات أعيان وليس أفعال، والأصل أن التحريم وعدم التحريم هذه أوصاف للأفعال ولا للأعيان؟ للأفعال. لما يقال، لما يقال مثلا: هذه العين محرمة، إيش المقصود؟ المقصود يحرم أكلها مثلا، أو يحرم استعمالها، أو يحرم بيعها. إذن التحريم يضاف إلى الأفعال. فإذا أضيف إلى الأعيان: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، قال بعض العلماء يكون مجملا، فنتوقف ونبحث عن إيش دليل يبين لنا ما هو هذا. فنقول: لا، ليس هناك إجمال، يكفينا دلالة الاقتضاء، يكفينا دلالة الاقتضاء. حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح أمهاتكم، هذا واضح معروف مشهور حتى من قبل يعني الشريعة، معروف العرب ما كانت تنكح الأمهات مثلا. حرمت عليكم الميتة يعني أكلها وبيعها وغير ذلك. المقتضى عام، المقتضى عام أو المقتضي يعم المقتضيات كما تقدم أمس في دلالة الاقتضاء. إذن ليس هناك إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، لأن إضافة التحريم إلى الأعيان يمكن أن يفهم المراد به بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء. ثم قال: والمبين يقابل المجمل. ما هو المبين؟ إذا كان المجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، فالمبين ما دل على معنى واحد بلا تردد، ما دل على معنى واحد بلا تردد. أو نقول الأدق الأحسن أن نقول: ما يفهم منه عند الإطلاق معنى، ما يفهم منه عند الإطلاق معنى. طيب أعطيكم مثال آية واحدة ينطبق عليها أكثر من شيء. قال الله عز وجل: أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة هي مجملة في شيء، مبينة في شيء. مجملة في كيفية الصلاة، مبينة في وجوب الصلاة. كيفية الصلاة أنا ما أستطيع أفهمها من كلمة أقيموا الصلاة بس، لا بد من شرح كيفية إقامة الصلاة. لكن أستطيع أن أفهم وجوب الصلاة من قوله أقيموا الصلاة، هذا هو. ثم قال: ويجوز كون البيان بأضعف. البيان ما هو مثل الناسخ، البيان لا بأس أن يكون المبين أضعف من المبين. أقيموا الصلاة آية من كتاب الله وهي أعلى المراتب من ناحية الثبوت. يجوز أن يكون بيان الآية هذه بأحاديث أحد بأحاديث السنة، حتى لو كانت هذه الأحاديث يعني حسنة مثلا، ليست متواترة، خبر أحد ليست متواترة، ما في إشكال. يجوز البيان بفعل الصحابي وهكذا. إذن البيان بأضعف لا إشكال فيه، البيان بأضعف لا إشكال فيه. ثم قال: ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الحاجة إلى إيش؟ الحاجة إلى العمل. يعني عندنا مثلا قال الله عز وجل ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو افترضنا أن هذه الآية نزلت في شعبان مثلا ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الحج المشروع، نقول ما في إشكال، لكن المهم أن ما يأتي وقت الحج إلا وقد إيش عرفنا كيفية الحج. إذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. عندنا وقت حاجة ووقت خطاب، ركزوا معي، وقت خطاب ووقت حاجة. هنا وقت الخطاب جاء نزل الحكم مجملا، ثم امتد إلى وقت الحاجة وهو مجمل، ثم يوم جاء وقت الحاجة بين أو قبل بين قبله. مثلا الوقوف بعرفة كونه ركن مثلا، كان بعض قريش يعني يجاوزون الناس ولا يعني يقفون مع الناس مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الحج عرفة. إذا خلص قبل الوقوف بعرفة لابد يبين النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني الشرع أن الوقوف بعرفة ركن من الأركان. لماذا؟ لأنه لو تأخر البيان سيقع المكلف في حرج. أنا كيف أحج الآن؟ جاء وقت الحج كيف أحج؟ أنا يلزمني الحج كيف أحج؟ افترضنا أن يعني مباشرة الأهل والجماع مفسد مفسدات الصيام، لو لم يقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد مثلا أو غير ذلك من الآيات الدالة على يعني تحريم الجماع في الصيام، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم جاء صام الناس وهم لا يدرون، يعني لم يبين لهم أن الجماع يفسد الصيام، نقول هذا تأخير بيان عن وقت الحاجة. تأخير بيان عن وقت الحاجة إذا لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، لكن تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لا بأس. تأخير البيان يعني عندنا وقت خطاب وقت حاجة، تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لا بأس، لكن تأخيره عن وقت الحاجة لا. لماذا؟ لأنه يلزم المكلف في حرج، يلزم أو يعني سيقع بذلك المكلف في حرج. وهل هناك دليل على أنه يجوز أو أنه وقع تأخير بيان عن وقت الحاجة؟ نعم، قال الله عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت، ثم تدل على إيش؟ تدل على التراخي، تدل على التراخي. وكذلك قالوا فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. ويشتركان في المفهوم، انتقلنا إلى المفهوم. ما هو المفهوم؟ تعريف المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. ما معنى ما دل عليه اللفظ في محل النطق؟ يعني عندنا الآن اللفظ له دلالتان، منطوق ومفهوم. المنطوق ولا تقل لهما أف، المنطوق هنا النهي عن التأفيف، لكن نحن في نفس هذا المحل من النطق استفدنا مفهوما وهو إيش؟ أنه لا يجوز الضرب والسب وإلى آخره. هذا يسمى مفهوم موافقة. طبعا مفهوم المخالفة ما هو؟ في الغنم السائمة الزكاة، هذا منطوق السوم السائمة. في نفس هذا المكان من النطق نحن نستفيد مفهوما مخالفا ما هو؟ أن غير السائمة لا يجوز فيها الزكاة. هذا معناه ما دل عليه لفظ في غير محل النطق. المنطوق ما دل عليه لفظ في محل النطق، المنطوق ما دل عليه لفظ في محل النطق، المفهوم ما دل عليه لفظ في غير محل النطق. يعني أنا عكست الآن، المنطوق الذي شرحته قبل قليل المنطوق، ما دل عليه لفظ في محل النطق هذا المنطوق. لكن في نفس الآية أو في نفس السياق نحن فهمنا مفهوما الذي شرحته قبل قليل ترى المنطوق، بس لا يلتبس عليكم حتى بس الآن وصحح المعلومة. الذي شرحته قبل قليل المنطوق، المنطوق هو ما دل عليه لفظ في محل النطق، المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني هو ليس مستفادا بنفس النطق لكنه يمكن أن يفهم منه، هذا معنى لا في محل النطق، لا بنفس النطق، لا بنفس النطق. وذلك المفهوم قد وقع في خلاف، خاصة مفهوم المخالفة قد وقع في خلاف بين الجمهور الحنفية، لأنهم يقولون الذي ليس في محل النطق مسكوت عنه، مسكوت عنه، فكيف يكون معتبرا؟ عند الجمهور هو معتبر لأدلة كثيرة. إذن مرة أخرى، المفهوم هو ما دل عليه اللفظ، المنطوق منطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لا في محل أو في غير محل النطق. طيب، ينقسم المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ما هو؟ هو أن يكون أن يكون الحكم في المسكوت عنه موافقا للمنطوق، أن يكون الحكم في المسكوت عنه موافق المنطوق، مثل المثال الذي ذكرته، ولا تقل لهما أف يوافقه في الحكم أه، هذا مفهوم موافقة مساوي. طيب، السب والشتم والضرب هذا مفهوم موافقة أولوي، الحكم واحد لكن هذا من باب أولى، هذا مفهوم موافقة. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا في إيش؟ في اليتامى. فلو جاء شخص وقال أنا لا أكل أموال اليتامى، أنا أحرق وأتلف أموال اليتامى، فنقول حكم واحد، الحكم واحد، أكلت أموال اليتامى مع أموالك أو أتلفتها فالحكم واحد، أنت منهي عن إيش؟ منهي عن ذلك. هذا مفهوم موافقة. ومفهوم مخالفة، ما هو مفهوم مخالفة؟ طبعا في تقسيمات لمفهوم الموافقة اللي هو مفهوم أولوي ومفهوم مساوي، مفهوم مساوي. طيب، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت مخالف المنطوق، وله اسم مشهور عند العلماء يسمى إيش؟ دليل الخطاب، دليل الخطاب. طيب، هنا نعود لمفهوم موافقة شوي. دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة والتنبيه والدلالة التي تنقسم دلالة اللزوم والمطابقة والتضمن، هذه كلها بعضهم يقول كلها من باب مفهوم، من باب المنطوق، وبعضهم يقول لا، هذه من باب المفهوم، يعني في خلاف. هذه الدلالات، دلالة الاقتضاء والإشارة وإلى آخره، هل هي من باب المنطوق في محل النطق ولا لا في غير محل النطق؟ بعضهم يقول إنها مفهوم، بعضهم يقول إنها منطوق، والأقرب إنها مفهوم. طيب، دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة هو أن يكون الحكم المسكوت عنه مخالفا للحكم المنطوق. في الغنم السائمة الزكاة، إذن مفهوم مخالفة، في غير السائمة ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. قال أو مفهوم الموافقة حجة. طبعا أمثلة مفهوم مخالفة كثيرة، يعني لو هذا في الغنم السائمة مثلا، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، مفهومه أن غير المؤمنات لا يحل نكاحهن من الإماء، هذا مفهوم، مفهوم صفة، مفهوم صفة. أيضا الغاية والشرط الذي تقدم ذكرهما في المخصصات تأتي في المفاهيم أيضا. إذا قلنا مثلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، مفهوم المخالفة أن هذا النهي قبل الطهر، مفهوم المخالفة أن بعد الطهر يجوز إتيانهن. كذلك مفهوم الشرط، مفهوم الشرط مثلا إن جاءك مثلا إن أن يقول الرجل مثلا لامرأته إن دخلت الدار أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، فمفهومه أنها إن لم تخرج من الدار فلا تطلق، هذا مفهوم شرط. وهناك مفهوم عدد كقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهوم العدد فيه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل، وهذا مفهوم أيضا شرط، فيه مفهومان، هذا الحديث فيه مفهومان، مفهوم عدد ومفهوم شرط، إذا لأن إذا شرطية، هذه كلها من أنواع المفاهيم المخالفة، مفهوم مخالفة أو منه علة وشرط وعدد حال ومنها حال الغاية والشرط ولا ومنه علة ومنه علة وشرط وعدد حال ومنها الغاية المهم أنها مفاهيم كثيرة، مفاهيم كثيرة. قال رحمه الله ومنها الشرط والغاية تحد، نعم، ومنه علة ووصف وعدد حال ومنها الشرط والغاية تحد تقريبا، يعني هكذا البيت. قال وهو ومفهوم موافقة حجة، ليش نص عليه المؤلف؟ لأن في بعض العلماء أنكرها. من الذي أنكر مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة أنكره الظاهرية، شيخ الإسلام تيمية يقول وهو من بدع الظاهرية التي خالفوا بها جمهور السلف. ما حد ينكر مفهوم موافقة، مفهوم موافقة عقلي، يعني أنت لو تقول لإنسان عامي ولا تقول له ما أوف يفهم منه تحريم الضرب والسب وإلى آخره، لو تقول لإنسان لا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم بالعقل يفهم أن هذا ليس مختصا به بأكل الأموال حتى الإتلاف. صحيح أن بعض مفاهيم موافقة غير صريحة غير ظاهرة، لكن يبقى أن مفهوم موافقة عقلي، وذلك إنكاره مستبعد جدا، مستبعد جدا. طبعا الظاهرية لا يجوزون، يعني ما يأتي يقول إن الظاهرية يجيزون ضرب الوالدين وسبهما، لا، هم يحرمونهما يقولون بأدلة أخرى، لكن نقول هذا كله من التعنت، هذا كله من التعنت. قالوا دلالته لفظية، يعني في خلاف هل المفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة يفهم بالقياس أو يفهم بنفس اللفظ، يعني لما نقول ولا تقول لهما أف يقاس عليه النهي عن الضرب والنهي عن السب، ولا نفس اللفظ يدل على أنه يحرم السب ويحرم الضرب؟ نقول عند الحنابلة دلالة لفظية وليست قياسية، وعند الشافعية قياسية، وهو قول عند الحنابلة أيضا. وما فائدة هذه المسألة؟ إن قلنا مفهوم الموافقة لفظي جاز أن يكون ناسخا ويجوز أن يكون منسوخا، لأن اللفظ ينسخ وينسخ، وإن قلنا أنه قياسي لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لا يكون ناسخا ولا منسوخا. وشرح هذا يطول. ثم قال رحمه الله وشرط العمل بمفهوم المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة، يعني لو صار هذا المفهوم أو المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا الحكم للمنطوق صار، ما صار مفهوم مخالفة، صار مفهوم موافقة. الحين نتكلم عن إيش؟ شروط مفهوم المخالفة. يقول ألا تظهر أولوية ولا مساواة، إذن إذا ظهرت أولوية في المسكوت عنه أو مساواة فهو مفهوم موافقة، فهو مفهوم موافقة. يعني كلنا الآن نتكلم عن المسكوت عنه. وأيضا هناك شروط أخرى لم يذكرها المؤلف، مثل ماذا؟ ألا يكون للمسكوت عنه فائدة غير إثبات خلاف حكم المنطوق. مرة أخرى ركزوا معي، ألا يكون للمسكوت عنه فائدة أخرى غير إثبات خلاف المنطوق. مثل إيش؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل يمكن واحد يأتي ويقول هذا فيه جواز الربا اليسير؟ لا، هذا قيد صح، لكنه غير قيد لا مفهوم له. ليش؟ لأن قوله تعالى أضعافا مضاعفة فيها فائدة غير إثبات خلاف الحكم للمسكوت عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، نهي الآن عن الربا، أضعافا مضاعفة. هل مفهومه مفهوم أضعافا مضاعفة أن إذا أكلت الربا يسيرا يجوز؟ لا، يقول أضعافا مضاعفة أن هذا خرج مخرج التغليب أو التفخيم أو غير ذلك، لأن كثير من الربا إذا أكل كثير من آكل الربا إذا أكل الربا اليسير تجرأ فأكل الربا الكثير. كأن الله عز وجل يقول، أو كأن معنى الآية أن آكل الربا يأكل الربا أضعاف مضاعفة، شأنه أن يأكل الربا أضعاف مضاعفة، وليس فيه جواز أن يعني أنكم أنتم يعني تتجرؤون على المحرم حتى تبالغون في أكل الربا، وليس فيه جواز على أنه يجوز الربا اليسير. إذن هذا القيد ليس معتبرا، ليس معتبرا. قال الله عز وجل في وتأكلون منه لحما طريا، يعني البحر، لما قال وتأكلون منه لحما طريا، هل مفهوم طريا أني لا يجوز أن آكل، مفهوم المخالفة أني لا يجوز أن آكل إلا الطري، أن غير الطري لا يجوز منه أن آكل؟ لا، هذا سيق مساق الامتنان. فائدة هذا القيد أن الله عز وجل امتن عليك بأن جعل في البحر لحما طريا، لكن لو لم يكن طريا يجوز أن تأكله أيضا. إذن هناك فائدة غير إثبات خلاف حكم المنطوق، أو يكون خرج مخرج الغالب. مثل إيش؟ قال الله عز وجل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. الآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال وربائبكم. من هي الربيبة؟ هي بنت الزوجة التي من غيرك، التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. هل قوله التي في حجوركم قيد؟ أهل العلم يقولون لا، خرج مخرج الغالب، يعني غالبا أن الربيبة إذا كانت صغيرة فهي مع أمها، فإذا تزوجت أمها فتكون مع أمها فتتربى في حجر الزوج، وليس مفهومه أنها أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر أنه يجوز أن تنكيحها، لأنها بنت زوجتك كيف تتزوجها؟ طيب، ثم قال وهو أقسام: مفهوم الصفة، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، ومفهوم اللقب. مفهوم الصفة ذكرنا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا فتياتكم المؤمنات صفة، مفهومه غير المؤمنات لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة، مفهومه أن غير السائمة ليس فيها شيء. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، مفهومه أن لي غير الواجد يعني المماطلة من غير الواجد من غير الغني لا يحل عرضه وعقوبته، يعني لا يحل الكلام فيه ولا يحل العقوبة. مفهوم الغاية مثل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا مفهوم غاية، معناه أن من طلق امرأته ثلاثا لا يحل له أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج غيره، حتى هذه غاية، حتى إلى وحتى من ألفاظ الغاية، حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه قبل أن تنكح زوجا غيره لا يحل، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. مفهومه إذا لم يحول عليه الحول لا زكاة فيه. أو نقول مفهومه إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، هذا مفهوم، مفهوم مخالفة، إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وأيضا تعليق على العدد، مفهوم العدد، ومنه قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة 100 جلدة إلى آخره. والتعليق بمفهوم اللقب، ما هو مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب هو التعليق بالاسم، تعليق الحكم بالاسم، الاسم يقال له لقب. هل هذا معتبر أو غير معتبر؟ جمهور علماء لا يرون أنه معتبر، وعند الحنابلة أو كثير من الحنابلة وبعض الشافعية معتبر على تفصيل، يعني تعليق الاسم أو تخصيص الاسم بحكم. ما مثاله الذي وقع فيه الخلاف أو يعني يصح نطبق على هذه المسألة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة، جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو روت أسماء بنت أبي بكر عن أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قالت تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. هذا الحديث استدل به أهل العلم بمفهوم اللقب على أن غير الماء لا يطهر، ثم تقرصه بالماء، مفهومه أن غير الماء لا يطهر، هذا مفهوم إيش؟ لقب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، يعني في التيمم، ها، مفهومه أن غير التراب لا يصح التيمم فيه، أن غير التراب لا يصح التيمم فيه. هل كلمة تراب صفة؟ لا. هل هي غاية؟ هل هي عدد؟ لا، هو اسم، اسم جامد حتى غير مشتق. فالتراب هنا اسم علق عليه الحكم. مفهوم المخالفة، مفهوم اللقب، أن غير التراب لا يكون، لا يصح التيمم فيه، هذا مفهوم اللقب، هذا مفهوم اللقب. ثم قال رحمه الله والظاهر محتمل معنيين، وكان أحدهما أظهر من الآخر، وكان أحدهما أظهر من الآخر. حنا تكلمنا عن الظاهر وهذا أشرنا إليه لما قسمنا، قلنا محتمل معنيين وكان أحدهما أظهر من الآخر، يعني عندنا مجمل وهما احتمل معنيين على حد سواء، ثم الظاهر محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أحدهما ظاهر وراجح والثاني مرجوح. وعندنا النص وهو لم يذكره المؤلف، ما أدري هو موجود عندنا عندكم. النص ما هو؟ النص ليس النص بمعنى الدليل من الكتاب والسنة، لا، المقصود بالنص هنا عندكم موجود، اشتركاني في النص، أنا ليست موجودة عندي على أي حال. طيب ممتاز، اشتركاني في النص. النص هو ما دل على معنى من دون احتمال، ما دل على معنى من دون احتمال. يقولون العدد محدود بمئة، أدري اليوم في إشكال في التسجيل، حتى أنا ماني مركز زين في الشرح، اشغلتنا هلا رسائل. طيب النص ما هو؟ النص هو الصريح في المعنى كما هو عندكم، الصريح في المعنى، يعني قال الله تعالى تلك يعني فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هل يستطيع أحد يقول تلك 10 كاملة يعني يمكن المراد بها 11 أو 9؟ لا، هذا نص صريح خلاص، لا يحتمل، لا يقبل التأويل، لا يقبل التأويل، هذا النص. أيضا قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، خلاص ما يقبل 81 ولا 79. يلا أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة فيها ثلاث دلالات. أقيموا الصلاة نص في مشروعية الصلاة، لا كلمة مشروعية، ها انتبه، مشروعية يعني يفهم منها مشروعية الصلاة، لكن هذا نصا، لكن هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ نقول ظاهر، أقيموا الصلاة ظاهر في وجوب الصلاة، ظاهر مجمل في كيفية الصلاة. لاحظت؟ نص في المشروعية. ليش؟ لأنها أمر. الأوامر قد تكون معها قرائن وقد لا تكون معها قرائن، قد تكون قرائن تحمل على الندب إلى آخره، فنقول هو نص في المشروعية لكنه ظاهر في الوجوب ومجمل في إيش؟ في الكيفية. إذن النص ما كان صريحا في معنى، صريحا في معنى. طبعا بعض الناس يفهم النص على كيفه، يقول لك يا أخي نص، هذه المسألة نص، كيف نص؟ من قالك نص؟ يعني على سبيل المثال أعطيكم مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن، في حديث إيش لما قال يعني التمس ولو خاتم من حديد، ثم قال له أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتك بما معك من القرآن. يجي بعض الناس يقول لك هذا نص صريح في أنه يجوز أن يكون القرآن مهرا، أو أن يكون القرآن يعني يصح أن يكون صداقا بدل المهر. لو كان نصا يا جماعة ما حصل في خلاف بين العلماء، ترى في خلاف، إمام أحمد أبو حنيفة وغيرهم ما يرون أنه يجوز، أنه يكفي أن يكون الإنسان حافظ القرآن ويتزوج. طيب يخالفون الحديث؟ لا ما يخالفون الحديث، هم يفهمون بفهم آخر، نفس الحديث هم يستدلون بنفس الحديث. التمس ولو خاتم الحديد، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمس ولو خاتم الحديد؟ ليش ما سأل من البداية كم تحفظ من القرآن؟ طيب زوجتك بما معك من القرآن عند الإمام أحمد يعني بسبب ما معك من القرآن، والمهر يثبت في الذمة. يعني ما تجيني تقول لي والله هذا نص صريح يا أخي، سبحان الله الإمام أحمد يعني، سبحان الله يعني ما يفهم يعني ولا. طيب هذه مشكلة بعضنا، نحن نفهم النصوص على كيف. النص له معنيين، النص بمعنى الدليل اللي هو الآية والحديث، والنص بمعنى الصريح في المعنى. هو يأتيك يقول لك هو نص آية نص حديث وهو نص صريح في معناه بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا الحديث الصحيحين وقع فيه خلاف كبير في فهمه. طيب يا أخي خلاص نص يا أخي، يمكن واحد من المبتدئين في طلب العلم يقول يا أخي نص يا أخي خلاص، إيش نص فيه؟ خيار المجلس صحيح، الإمام أحمد رحمه الله والشافعي أخذوا بهذا بخيار المجلس لتفسير الصحابي ابن عمر، ومالك وأبو حنيفة ما أخذوا بهذا، قالوا لا يثبت خيار المجلس. طيب الحديث يخالفون الحديث؟ ما يخالفون الحديث. جاء رجل وأنكر، شاب أنكر عليه من مالك هذا الحديث، أنكر عليه وقال له يعني بصيغة الاستنكار، قال له يعني ترى في حديث يعني البيعان بالخيار. فقال الإمام مالك رحمه الله يعني قال يعني كيف تحدث به وأنت لا تأخذ به، يعني لا تأخذ بظاهره. فقال الإمام مالك رحمه الله حدثت به لتعلموا أني أرويه عن علم، وقد حدثت به وأنت تلعب مع صبيان المدينة، يعني أنا أعرف الحديث قبل وأنت كنت صغير طفل تلعب مع صبيان المدينة. إذن اختلاف الفهم في النصوص الشرعية معتبر، ولا نتعجل نحن في بأفهامنا. قال واليقين الاعتقاد الجازم، خلاص الآن بدأنا ندخل في هذه المسائل الإدراك، عندنا يقين يعني إدراك 100%، اعتقاد جازم. ثم ظاهر أو ظن سمى ظن، خلصنا الظاهر انتهينا منه. سمى ظن، ما هو الظن؟ هو ما بين الشك واليقين، يعني احتمال راجح أو إدراك راجح. ثم شك وهو تساوي الإدراك. ثم وهم وهو المرجوح. ثم جهل. ثم جهل. إذن إذا كان عندك اعتقاد جازم لا شك فيه ولا وهم ولا ظن سميناه يقين، وقد يسمى العلم. إذا كان عندك اعتقاد مترجح مع وجود احتمال ضعيف لمخالفه سمينا الاعتقاد الذي عندك إيش؟ ظن أو ظن غالب. إذا تساوت عندك الاحتمالات ما تدري أنت صليت 4 ولا 3 شك. إذا ورد في خاطرك أمر ضعيف ثم دفعته سميناه وهم. مثلا أنت تصلي وأنت متأكد أنك الآن صليت 4، لما جاء التشهد خطر بقلبك أنك صليت 3 وما أسرع ما ذهب هذا الخاطر في قلبك، نقول هذا وهم، توهم. إذن هو اعتقاد المرجوح، الاعتقاد المرجوح أو الإدراك المرجوح. طيب إذا كنت لا تدري ما عندك أي معلومة، نقول هذا إيش؟ جهل. والجهل قسمان، جهل مركب وجهل بسيط. الجهل البسيط أن تسأل الإنسان ما حكم كذا يقول لك لا أدري، يقول جزاك الله خير، هذا جهل بسيط. ليش؟ إذا سألت قال لك لا أدري. الجهل المركب ما هو؟ اعتقاد خلاف الواقع. تسأل الإنسان ما حكم، مثلا على سبيل المثال، ما حكم الصلاة؟ يقول لك الصلاة مستحبة، الصلاة المفروضة يعني. نقول هو الآن معتقد خلاف الواقع، هذا جهل مركب. ليش جهل مركب؟ لأنك إذا سألته يقول لك لا أدري لا، فهو مركب من أمرين، من مخالفة الواقع والاعتقاد. يعني هو عنده اعتقاد وهذا الاعتقاد مخالف للواقع، هذا جهل مركب. لذلك يقولون بيت مشهور، قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأن جهلي جهل بسيط وجهل توما جهل مركب. تعرفون توما الحكيم؟ هذا الحكيم كان يقال للأطباء سابقا يقال لهم الحكماء. فتوما هذا بدأ يتعلم الطب على الناس وهو جاهل، يعني ها يتعلم على الكتب. فتوما الحكيم فتح بعض الأحاديث فوجد في المخطوط حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، وجد يعني وقعت نقطة أو شيء يعني في المخطوط بجانب الباء فقرأها الحية السوداء. أوه ما شاء الله، فالآن خلاص شفاء من كل داء، صار كل مريض يأتيه يصرف له إيش؟ يكتب له حية سوداء. ها علاجك إيش أنت؟ علاجك حية سوداء، مصيبة. الجهل المركب ترى موجود. طيب الحية السوداء هذه الآن شو بتسوي بالناس؟ تقتله. فقال الشاعر على لسان حمار توما، قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، يعني لكنت أنا الذي أركب فوق ظهري توما، لأن جهلي جهل بسيط وجهل توما جهل مركب. هذه المصيبة. قال رحمه الله واليقين اعتقاد الجازم والمتردد بين أمرين، الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك. والمساوي شك. ثم قال ويشتركان في الحقيقة، يعني الآن دخلنا في الحقيقة والمجاز، دخلنا في الحقيقة والمجاز. الحقيقة في أنا عندي، أنت عندكم أشياء أخرى أنتم هنا، ويشتركان في المشترك. طيب ماشي، المشترك ما هو؟ المشترك هو أن يكون اللفظ وضع لمعنيين أو أكثر، وضع لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى. القرء أو القرأ في اللغة وضع للمعنى الطهر، وضع للحيض. الجون وضع لمعنيين، السواد والبياض. نعم، كلاهما معنى حقيقي معتبر موجود في المعاجم. العين، العين، كلمة العين تطلق على العين النابعة والعين الباصرة، وتطلق على الذهب، وتطلق على الشمس، وتطلق على جاسوس، كل هذه تسمى عين. وذلك يقال في الحديث: فبعث عينا. شلون بعث عينا؟ اقتلع العين وارسل العين؟ لا. ويقال: هذه العين قد نضبت، او هذه تنبع، هذه العين تنبع، يعني عين النبع الماء، وهكذا. هذه الفاظ مشتركه، الفاظ مشتركه، هذا يسمى المشترك. وكذلك قال: ويشتركان في المشترك، يعني الكتاب والسنه، بكون الاسم الواحد لمسمي، مثل القرء مثلا. والمترادف قال بأن يتفق، يختلف الاسم ويتفق المعنى، هذا ليست عندي هنا. بأن يتفق بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى، يختلف الاسم ويتفق المعنى، يعني المعنى واحد لكن الاسم مختلف. مثل ماذا؟ الأسد والليث والهيزبر والغضنفر وأسامة، كل هذه أسماء الأسد، كلها أسماء للأسد، هذا مترادفات، مترادفات. طبعا هل المترادف واقع في اللغة؟ نعم واقع، فيه خلاف حتى عند أهل اللغة، وقوع ذي الترادف في المصوب وأنكر ابن فارس وثعلب، يعني بعضهم يقول لا، ليس هناك ترادف، يعني يقول مثلا السيف والمهند والحسام، هذه ليست أسماء متطابقة تماما، لا، السيف غير الحسام، الحسام فيه معنى زائد وهو إيش؟ الحسم وشدة القطع، والمهند هذا فيه معنى أنه صنع في الهند، وهكذا. يقول ما في ترادف، أي حال مشهور عند أهل اللغة أنه هناك ترادف. ثم قال: واشتركاني في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أول، يعني ما هي الحقيقة؟ هو اللفظ المستعمل في وضع أول، يعني هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. لما نقول الدعاء، الدعاء موضوع في اللغة لإيش؟ عفوا، الصلاة، الصلاة، الصلاة موضوع في اللغة للدعاء، فهي فإطلاق الصلاة بمعنى الدعاء حقيقة لغوية. طيب، الأسد موضوع في اللغة الحيوان المفترس، فإطلاق الأسد على حق على حيوان مفترس حقيقة لغوية. طيب، إذا أطلقنا الأسد على الرجل الشجاع صار مجازا كما سيأتي. إطلاق مثلا على سبيل المثال النكاح على العقد حقيقة، طبعا في خلاف بين العلماء وأهل اللغة حتى، هل لما يقال نكاح هل هو حقيقة في العقد ولا حقيقة في الوطأ؟ فالمشهور أن أو كثير من أهل العلم يقولون أن النكاح إذا أطلق فهو حقيقة في العقد، لكن قد يستعمل أحيانا بمعنى الوطأ. وهكذا، هذا المستعمل في وضع أول. ثم قال: وهي لغوية وعرفية وشرعية. وهي لغوية وعرفية وشرعية. ما هي اللغوية التي ذكرتها قبل قليل؟ يعني هي ما استعمل في وضع أول عند أهل اللغة، وقد تكون حقيقة شرعية. الصلاة نفس الصلاة التي جعلناها حقيقة لغوية بمعنى الدعاء عند أهل اللغة، هي بمعنى الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم في الشرع. إذن هي حقيقة شرعية بمعنى إيش؟ بمعنى الدعاء؟ لا، بمعنى أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه حقيقة لغوية، حقيقة شرعية. الصيام حقيقة لغوية بمعنى الإمساك، وحقيقة شرعية بمعنى إيش؟ الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليس مطلق الإمساك. وعرفية، العرفية الحقيقة العرفية قسمان، إما عرفية عامة أو عرفية خاصة. يعني عرفية عامة عند جميع الناس مثل ما يقولون الدابة، الدابة لغة تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان يمشي على قدمين أو يمشي على أربع. أو يحبو، لكنه عرفا لما يقال دابة ذوات الأربع، ذوات الأربع هذا عرفية يقولون عامة. كذلك الغائط، الغائط في اللغة إذا رجعنا إلى معناه اللغوي، الحقيقة اللغوية هي المنخفض من الأرض، لكنها صارت بمعنى إيش؟ بمعنى الخارج من الإنسان. طبعا هي شوف، إذا استعملت في اللغة بمعنى وفي الشرع، وفي الشرع بمعنى مثلا، فستكون يعني الصلاة، الصلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بالنسبة إلى اللغة مجاز، بالنسبة إلى الشرع حقيقة، ونعكس. الدعاء بالنسبة إلى اللغة حقيقة، إطلاق الصلاة على الدعاء، وبالنسبة إلى الشرع مجاز. يعني إذا أنت إذا سمعت كلمة صلاة تفهم منها الدعاء فقط، لا، الآن صرت تفهم حقيقة شرعية، لكن هي حقيقة لغوية بمعنى الدعاء. طيب العرفية العامة انتهينا منها، العرفية الخاصة ما هي؟ العرفية الخاصة هي هذه الاصطلاحات التي نحن نستعملها، اصطلاحات العلوم كلها تدخل في العرفية الخاصة. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يأتي بعد فاعله، هذا اصطلاح عرفي عند أهل النحو، عند النحويين. الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا عرفية خاصة، حقيقة عرفية خاصة. مثل على سبيل المثال لما يقال خبر الواحد، خبر أو أخبار الآحاد لها حدود وشروط في عند أهل الأصول وكذلك عند أهل الحديث، لكن خبر الآحاد في اللغة هو خبر واحد، وهكذا. هذه اصطلاحات الفنون كلها تدخل في العرفية الخاصة. ثم قال رحمه الله: والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح وشرطه العلاقة. يعني المجاز هو لفظ لم تستعمله في أول وضعه، بل استعملته في وضع آخر، لكن شرط إيش؟ على وجه يصح لعلاقة، أو شرطه العلاقة. كيف؟ لما يقال رأيت أسدا يخطب، خطب بنا اليوم في الجمعة أسد، يعني حيوان مفترس قام على المنبر وخطب بكم؟ لا، رجل شجاع، رجل شجاع. طيب لماذا استعملت الأسد، كلمة الأسد في الرجل الشجاع؟ لأن هذا وجه يصح، وهذا مشهور عند أهل اللغة، إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، وهناك علاقة بين الرجل الشجاع والأسد. ما هي العلاقة؟ نحن نجد أن الأسد فيه شجاعة، فأخذنا هذه الشجاعة واستعملناها في الرجل الشجاع، العلاقة. إطلاق الصلاة بمعنى الأقوال والأفعال المخصوصة بالنسبة إلى اللغة مجاز، لكن على وجه يصح. لماذا؟ لأن الصلاة تشتمل على الدعاء، إن الصلاة تشتمل على الدعاء. ولاحظ ترى يقول شرطه العلاقة وليس العلاقة، الصواب العلاقة، أنتم عندكم في المتن العلاقة وهذا متداول، لكن الصواب العلاقة. ومن يريد يعني التحقيق في هذه اللفظة يرجع إلى شرح الطوفي. ليش قلنا العلاقة؟ أو ليش نقول على وجه يصح؟ قد يكون في المأخوذ منه المعنى معاني أخرى لكنها غير مشهورة. مثلا يقال إن الأسد مثلا، خلونا في مثال الأسد هذا، فيه صفة، فيه صفة الكسل، ولذلك دائما الأسد مستلقي، خاصة إذا صار شبعان يجلس له يومين مثل مستلقي. وفيه صفة البخر، ما هي البخر؟ هو الريح الكريهة من الفم، لأنه ما يفرش أسنانه، يأكل ما شاء الله غزلان ويأكل حمر الوحش، و يعني على أساس أن الحيوانات الثانية تفرش أسنانها. يعني هل يصح أن يقال فلان أسد ويقصد به كسول؟ لا. أو يقال فلان أسد ويقصد به أن فيه رائحة كريهة في فمه؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق غير مشهور، هذا الاستعمال غير مشهور وغير متبادر إلى الذهن. المتبادر إلى الذهن عند العرب إذا أطلق فلان أسد يعني شجاع، هذا المقصود على وجه يصح. والعلاقة هي وجود الرابط بين الإطلاق الحقيقي والمجازي. مثلا إطلاق الصلاة على الدعاء، أو إطلاق الصلاة بمعنى يعني اشتماله على الدعاء، هذه فيه علاقة، ما هي؟ الكلية والجزئية. لما يقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، ميت هنا لما خاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي قال إنك ميت، يعني باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون في المستقبل، هذه علاقة. وهكذا أي حال كلام فيه طويل. ثم قال واشتركان في الألفاظ، خلونا نخلص هذه لعلنا ننتهي من الألفاظ، هذه سهلة، هذه بالنسبة لحروف الجر. إذا انتهينا من ممتاز. طيب على اتحاد، شوفوا بس الحين في نقطة كثير يمكن الحين تشكل عليه، يمكن تجيني في الأسئلة، بس أبي أختصرها من الآن. هل المجاز واقع ولا ما هو واقع؟ شوف خلونا أختصر لكم. جمهور العلماء سلفا وخلفا يرون وقوع مجاز. لا يجيني واحد يقول لي من خصائص أهل السنة إنكار المجاز، ترى هذا يعني ما هو فاهم، معلش اسمحوا لي. وشيخ الإسلام أنكر المجاز، يا جماعة شيخ الإسلام قال برأيه وهو فوق رؤوسنا، ما نقول بشيء، هو إمام من أئمة الدنيا، ما في كلام في هذا، لكن هذا رأي من الآراء. سماه ابن القيم طاغوت المجاز، نقول طيب سماها بالقيم في أي كتاب؟ يقول لك سماها بالقيم في كتاب الصواعق المرسلة، نقول الصواعق المرسلة هذه حقيقة ولا مجاز؟ ها؟ ما في صواعق، ما نشوف حنا صواعق مرسلة، صواعق مرسلة حتى اسم كتاب القيم مجاز، يعني نحن نرد على ابن القيم؟ يا جماعة ما النقاش العلمي ما يكون بهذه الطريقة. جمهور أهل السنة، خلونا من غير أهل السنة، ها؟ جمهور أهل السنة يرون وقوع مجاز. طيب وين أهل السنة قبل شيخ الإسلام؟ ابن قدامة يحكي وقوع مجاز ويقول أصلا المخالف فيه معاند. هذا طبعا ابن قدامة من أئمة السلف، شيخ الإسلام يقول ابن قدامة ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد اللي هو ابن قدامة، عبد الله بن قدامة صاحب كتاب المقنع والمغني وإلى آخره، روضة الناظر. ابن قدامة يقول المخالف فيه معاند، طبعا هو ما أدرك شيخ الإسلام حتى يتناقشون. إذن وقوع المجاز هذا واقع عند جمهور السلف، السلف خلو يعني أهل السنة، خلونا غيرهم، فضلا عن غيرهم. طيب إنكار المجاز، إنكار المجاز بحكي حتى عن إنكار، يعني لا تلازم، انتبهوا، بين القول بأن تكون من أهل السنة وتنكر المجاز، أو أن تكون من غير أهل السنة وتثبت المجاز، ما في تلازم. بعض أهل السنة أو أكثر أهل السنة أثبتوا المجاز، وبعضهم أنكر المجاز. طيب بعض الأشاعرة بعض غير أهل السنة، خلونا من تسمية الإفاق، بعض غير أهل السنة أنكروا المجاز. طيب بعض المعتزلة نسب له إنكار المجاز، بعض الأشعرية نسب له إنكار المجاز. إذا ما في تلازم بين إثبات المجاز والقول بالبدعة، ما في، لأن بعضهم أنا أراه يقول لك من صفات أهل السنة أن يكون منكر المجاز، هذا باطل. يعني أنا إذا أثبت المجاز صرت مبتدع، إذا قلت بهذا ستبدع جملة من أئمة المسلمين. الشافعي رحمه الله، هو الشافعي أشار إلى المجاز، وإن لم يسميه مجازا أشار إليه في كتاب الرسالة. يستطيع أحد يقول إن الشافعي غير أهل السنة يخرج من أهل السنة؟ الإمام أحمد قال رحمه الله في في في بعض الآيات لما سئل عنها قال هذا من مجاز القرآن، للشيخ الإسلام تأولها. ما تستطيع تنكر هذا، لا ينكر. إذا لك رأي خلاص، بعضهم يقول صار الخلاف لفظيا، بقول بعضهم يقول خلاف معنوي، مسألة خلاف. يعني يكفي أن نعتبرها مسألة خلافية، لا تقول أنا سني أنكر المجاز، لا لا، إذا أثبت المجاز أنا بدعي، لا لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. طيب باقي قضية صغيرة، أما هي صغيرة هي عظيمة، من ناحية هل الصفات، صفات الله عز وجل فيها مجاز ولا ما فيها مجاز؟ ما في تلازم بين أن نقول إن صفات الله عز وجل الواردة في القرآن والسنة على الحقيقة، وبين أن نقول المجاز ثابت، ما في تلازم. خلاص الذي قال فيها مجاز نحن نقول أنت استعملت المجاز خطأ، بس انتهى الموضوع. قالوا يشتركان في الألفاظ، يقصد هنا حروف الجر، يقصد حروف الجر، نمثل عليها سريعا. قال فالواو لمطلق الجمع لا للترتيب ولا للمعية، الواو لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر، سواء عمر جاء قبل زيد ولا زيد جاء قبل عمر، ها ما في شيء، ما في ما يفيد الترتيب ولا للمعية، لا يفيد جاء زيد وعمر يعني أنهما دخلا معا. جاء زيد وعمر، يمكن جاء زيد الساعة 4 وعمر جاء الساعة 5، هو جاء زيد وعمر، يمكن عمر جاء قبل زيد. إذن الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع. والفاء قال والفاء للترتيب والتعقيب، الترتيب أولا، الفاء تفيد الترتيب، ثم التعقيب، التعقيب هو أن يفعل الشيء بعد أن يحصل الشيء بعده بلا مهلة، عقبه مباشرة. مثل إيش؟ تقول أكرمت زيدا فعمرا، أكرمت زيدا فعمرا، سنفهم ماذا؟ أني أكرمت زيد أولا ثم عمر، ثم إن حصل الإكرام بعده مباشرة، ما حصل بينهما فاصل. دخلت مكة في المدينة، كم دخلت مكة في المدينة، كم بينهما؟ بينهما مسافة الطريق، طبعا في الزمن السابق بينهما أيام، في زماننا هذا سويعات. إذن تعقيب كل شيء بحسبه. يقول تزوجت فولد لي، يعني أول ما تزوج طلع له ولد، لا، أولا تزوجت ثم ولد لي، يعني بعد الزواج حصل فقط مدة الحمل، يعني أول ما اجتمع مع زوجته حصل مدة الحمل 9 أشهر ثم ولد له. إذن هذا تعقيب، هذا تعقيب. ومن لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية، مثل قوله تعالى أو عندكم أيضا معاني أخرى، ومن لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين. طيب من للتبعيض تقول أكلت من الطعام، أكلت من الطعام، ابتداء الغاية سمثلها، أكلت من الطعام، هذا التبعيض. التبيين، التبيين مثل قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، بعض أهل العلم قال هذه من البيانية، يعني ولتكن يعني ينبغي أن تكونوا أنتم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون معروف أنها عن المنكر. يمكن يقال باب من حديد مثلا، باب من حديد. طيب ثم عندي الآن وإلى الانتهاء الغاية. نعم، ابتداء الغاية وانتهاء الغاية، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من ابتداء الغاية إلى انتهاء الغاية. قال وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها، يعني بالنسبة إلى الغاية إذا جاءت بعد إلى فإنها تدخل، عفوا عندنا ابتداء الغاية وما بعد الغاية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول ابتداء الغاية داخل في الغاية. يعني إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني المسجد الحرام داخل في الكلام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد الحرام، ها؟ إلى المسجد الأقصى. فالأصل أن ما بعد إلى خارج إلا بدليل، وذلك قال الله تعالى يا أيها الذين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الأصل أن ما بعد إلى لا يدخل إلا إذا دل الدليل. هنا قد دل الدليل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن ما بعد إلى داخل، وهو إيش؟ المرافق داخل في الوضوء. وعلى للاستعلاء، وضعت الكتاب على الطاولة، يعني فوق الاستعلاء، يعني عاليا عليها. وقفت على المنبر، يعني عاليا عليه، على للاستعلاء. وفي للظرفية، وفي للظرف، ها؟ جلست في البيت، كأن البيت ظرف ووعاء لي. هذه في طبعا قد يكون في ظرفية من زمانية، وقد يكون ظرفية مكانية. تقول مثلا حفظت الدرس في المسجد، هذا ظرفية مكانية. حفظت الدرس في شهر محرم، أو تقول في يوم الأحد، هذا ظرفية زمانية. ثم قال واللام للملك والاستحقاق، واللام للملك والاستحقاق، وحتى انتهاء الغاية وعندكم ثم، للترتيب ليست عندي. طيب حتى ننتهي، بس اللام للملك والاستحقاق، عندنا اللام لها ثلاث معاني: الملك، الاستحقاق، الاختصاص. متى نقول اللام للملك؟ إذا وقعت اللام بين ذات ومعنى، عفوا، بين ذات وذات، لكن الذات تملك. تقول الكتاب لزيد، الكتاب لزيد. زيد هل هو ممن يعني يمكن أن يملك؟ نعم، هذا يسمى ملك. طيب لما نقول الباب للدار، الباب للدار، المفتاح للقفل، هل القفل يملك أو الدار تملك؟ لا، هذا نسميه اختصاص. الحمد لله، وقعت اللام هنا بين ذات ومعنى، هذا نسميه استحقاق، يعني مستحق لله. مرة ثانية، إذا وقعت اللام بين ذاتين وأحدهما يملك، هذه تسمى لام الملك. الكتاب لزيد، لله ما في السماوات والأرض، هذه اللام الملك. إذا وقعت اللام بين ذاتين أحدهما لا يملك، تسمى لام الاختصاص. الباب للدار، الكتاب للمكتبة، المفتاح للقفل، هذه تسمى لام الاختصاص. إذا وقعت بين ذات ومعنى تسمى إيش؟ تسمى لام الاستحقاق، لام الاستحقاق، الحمد لله، الحمد لله. ثم قال وحتى الانتهاء الغاية، حتى انتهاء الغاية، ولا تقربوهن حتى يطهم، حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى انتهاء الغاية، أن الغاية تنتهي عند هذا المكان، هذا يسمى حتى. وضن عندكم ثم للترتيب، يعني للترتيب والمهلة، للترتيب والمهلة أظن، ولا كيف؟ طيب نكون بهذا، نعم للترتيب والمهلة، أظن هذا علقنا عليه. طيب ثم للترتيب والمهلة، يعني جاء زيد ثم عمرو، جاء زيد ثم عمرو، واضح أن زيد جاء أولا ثم عمرو، لكن عندنا مهلة أيضا. مش معنى مهلة؟ يعني أنه فيه فارق بين مجيء زيد وعمرو في زمن، هناك زمن. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، هذا ترتيب ومهلة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني بعد زمن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.